أحسنتم لي

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه كتابا يلقاه منشورا

ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. صدق الله العظيم.